شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 18 من محاضرات الفقه، وهو الجزء الثاني للسنة الثانية في هذا العام. وتكلمنا عن كتاب الزكاة، وتكلمنا عن وجوبها، وعن زكاة بهيمة الأنعام، ووقفنا على زكاة الخارج من الأرض. قال باب في زكاة الخارج من الأرض. أجمعوا على وجوبها في أربعة أشياء مما يخرج من الأرض: في الحنطة أي القمح، والتمر، والشعير، والزبيب. الحنطة والشعير من الحب، إذا من الحب الحنطة والشعير، ومن التمر التمر والزبيب. يبقى أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير من الحب، والتمر والزبيب من التمر. وتجب في هذه الأربعة خاصة، وهو مشهور عن ابن عمر ورواية عن الإمام أحمد، تجب في هذه الأربعة فقط. وغيرهم من أهل العلم ذكروا أن المقصود ليس هذه الأربعة المنصوصة فقط، ولكن يقاس عليها غيرها. فتجب في كل مكيل مدخر، كما هو المذهب، هو مشهور مذهب الإمام أحمد، أو تجب في كل مقتات مدخر، وهو مذهب مالك والشافعي. في كل مكيل مدخر، كل مكيل مدخر. أما في مذهب مالك والشافعي كل مقتات مدخر، فأي الدائرتين أوسع؟ كل مكيل مدخر أوسع، ولا كل مقتات مدخر أوسع؟ كل مكيل مدخر أوسع، لأن كل مقتات مدخر أيوة زي الرز والفاصوليا واللوبيا، ها، البقوليات جميعا، والفول والعدس، خلاص، الأصفر وأبو جبة، كل، يبقى ده كله مقتات وإيه؟ ومدخر. لكن لو قلت كل مكيل مدخر يدخل فيه الكراوية، يدخل فيه الكمون، يدخل فيه الفلفل، لأنه مكيل ومدخر، لكنه ليس قوتا، ليس قوتا. فدائرة كل مكيل مدخر أوسع من دائرة كل مقتات مدخر. فمذهب أحمد أن الزكاة تجب في كل مكيل، أي كل ما يكال ويدخر. طيب إذا كانت هذه الأشياء التي توزن، الفلفل والكراوية والكسبرة والكمون، هذه مدخرات وموزونات ليست مكيلات، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ نعم، تجب فيها الزكاة على هذا، لأن العبرة بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصنف، هل كان مكيلا أو موزونا. فالكيل كيل أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة، لأن أهل المدينة كانوا يضبطون الصاع، وأهل مكة كانوا يضبطون الدرهم والدينار. فأحال النبي صلى الله عليه وسلم الوزن لأهل مكة والكيل لأهل المدينة. فلينظر أو فينظر هل كانت هذه الأشياء تكال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم توزن. كانت تكال، خلاص، فالعبرة بما كانت عليه. الماء كان يكال، كل الموائع عموما، الزيوت وغيرها، كانت من المكيلات لا من الموزونة. هي عندنا الآن من الموزونة، يقول لك هات كيلو كذا، كيلو لبن، كيلو زيت، أو لتر، تحولت إلى حجوم. والحجوم في الحقيقة ما هي إلا مكيلات، ما هي إلا هي إلا قدر مكيلات. فالمهم أنها تجب في كل مكيل مدخر، هذا في مذهب أحمد، وفي كل مقتات مدخر، هذا مذهب الشافعي ومالك، وتجب في كل ما خرج من الأرض مما يقصد به نماء الأرض، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، عشان يخرج منه الحشيش والزغب وما شبه الزعف وما شبه ذلك، لأنه هذا لا يقصد به نماء الأرض. فكل ما تزرعه ويقصد به نماء الأرض، سواء كان خضرات وسواء كان يقتات أو لا يقتات، سواء كان يدخر أو لا يدخر، طالما أنه قصد به النماء يبقى على هذا تجب فيه الزكاة. يبقى لو زرعت لب، زرعت بول سوداني، زرعت كوسة، زرعت سبانخ، أي حالة خضرات، فتجب فيها الزكاة على مذهب أبي حنيفة، لكن لا تجب لا على مذهب أحمد ولا على مذهب مالك والشافعي، لأن هذه ليست مدخرات. ليست إيه؟ ليست مدخرات. تجد أن الأئمة الثلاثة اتفقوا فأن الزكاة تجب في المدخر، إما أنه يكال ويدخر، وإما أنه يقتات ويدخر، لكن اتفقوا في الادخار، وخالفهم أبو حنيفة ولم يشترط الادخار، وأوجب الزكاة في كل الخارج من الأرض مما يقصد به النماء، عشان يخرج الحشيش ويخرج الزعف وما شابه. طيب، فقال أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزريق، حكاه ابن المنذر أي هل هذا الإجماع، وكذلك ابن عبد البر. تعد سنة؟ إيه تعد سنة دي؟ الخارج من الأرض على طول، وآتوا حقه يوم حصاده، هنا في السنة، السنة دي في الأموال والسنة دي في بهيمة الأنعام. أما زكاة الزروع والثمار على طول حنعرف إمتى بيجي، لما يشتد الحر ويظهر صلاح الثمر، خلاص إن شاء الله تزرعها في الأرض 4 مرات، في كل مرة فيها زكاة. وآتوا حقه يوم حصاده. المدخر يعني ممكن يعني يحفظ، يعني تقدر تشيله، يعني تكيسه، يعني تحطه في الصوامع يعني. وإن كان هناك الآن أشياء تدخر لم تكن معلومة الادخار من إيه؟ من قبل، لكن العبرة بما كان يدخر من قبل، يعني تقول الآن الخضروات بتحفظ، وهذا نوع من الادخار، لكن ليس كالادخار اللي هو يكون في الصوامع. معنى الادخار ان احنا بنحطها في الايه، بنشونها في الصوامع، ننشف الحرف ونحطه في الصوامع، وننشف الفول وكذا، بيعيش سنة. هذا هو ايه معنى الادخار. اما الخضروات ما تقدرش في ايه تدخرها، انها تقدر تحفظها بقى في الثلاجات، لا ما تفوتش. نعم، وقت ايه وقت حقها مع حصابها. معنى نقول متى، يعني متى تجب الزكاة ومتى يجب إخراجها، هذه جيدة. نعم، إذا تجب الزكاة إذا اشتد الحب وإذا بدأ صلاح الثمر، ويجب إخراجها عند الحصاد. طيب، هنا وجبت، ووقت الإخراج عند حصاد. هذا سائل. المهم نشوف إيه اللي حنخرج عليه الزكاة الأول. فقال تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والقرصنة والسمسم والدخن والكراوية، يعني اللوبيا والكراوية والكزبرة وبذر القطن والكتان والبقيق، خلاص يعني كل ما يكال ويدخر سواء كان مطعوم أو غير مطعوم. نعم، بذر البقيق مش البقيق عليه، وبذر القطن، وبذر القطن والكتان والبطيخ، يعني بذر القطن وبذر الكتان وبذر البطيخ. بذر البطيخ مش بيكال ويدخر، بيكال ويدخر لكن ما بيتكلش، بياخدوه عشان يزرعوا في الارض مرتين مش كده، او بياكلوه يأزأزوا لبن، بعض الناس بيأزأزوا لبن، لكن هو ليس طعام، لكن بيكال نعم، يدخر نعم، خلاص تجب في زكاة على اساس انها تجب في كل مكان مدخر. نعم، والله لا أدري قرصنة على وجه التحديد، لكنها نوع من البقوليات وخلاص، يعني تطلع كمون، تطلع فلفل، شيء من هذا الخليط نسميها. السمسم، الدخن لا، الدخن دي اللي هي الفاصوليا، اللوبيا، اللوبيا والسمسم معروفة والكرامة معروفة والكزبرة معروفة، كله معروف، والباقي لا معروف، الفول وال مش البسلة يعني، باقلة يعني الفول والمدمس داخل في البقوليات. وممكن الباقلة كلها يدخل فيها الفول ويدخل فيها الفاصوليا البيضة البقوليات، يعني باقلة البقوليات. والسمسم خلاص يعني كل ما يكال ويدخر سواء كان مقتات أو غير مقتات. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب الآية بتقول إيه؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هو بيستدل في الآية على وجوب الإخراج مما خرج من الأرض. إذن هذه الآية تدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، لكن قيدت عليه بالحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو والعيون، فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، عثريا يعني يسقى بجذوره، يعني هو جذوره تمتد في الأرض ويشرب من الأرض. ها زي لا لا لا لا زي الأولاد، زي البطاطس، كله تحت الأرض. ماهي؟ قال: أو كان إيه؟ أو كان عثريا، يعني أو كان عثريا العشب، يعني فيما سقت السماء والعيون، يعني الذي لا يتكلف في مؤنة رويه العشب. إذا فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا لا تتكلف في ريه العشب، وفيما سقي بالنطح يعني السائية وما شابه اللي نصف العشب راه المتابع. إذا هنا قال طيب فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشب وفيما سقي بالنطح نصف ليه؟ نصف العشب. طيب يعني هنا برضو الحديث زي الآية: فيما سقت السماء، خلاص يبقى كل ما نزلت عليه، كل ما يروى وكل الزروع تروى ففيها العشب. إذا الآية هنا قالت انك انت تنفق مما خرج من الارض، والحديث كذلك تنفق مما خرج من الايه؟ من الارض. ثم قال: ويدل على اعتبار الكيل. ايه بقى؟ احنا بنقول كل مكيل بيدل على اعتبار الكيل حديث: ليس فيما دون خمس في اوسق صدقه. يبقى هو قيد الايه والحديث بايه؟ قيد الايه والحديث اللي هو فيما تقت السماء والعيون العشب بحديث: ليس فيما دون خمس في اوسق ايه؟ صدقه. اي لا تخرج الصدقة إلا من كل ما يوثق، يعني يكال. الوثق ده ستون صاعا، الوثق ستون ايه؟ ستون صاعا. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني ليس فيما دون هذا القدر من الكيل هو ستون صاعا في خمسة، هي خمسة أوسق يبقى 300 صاع. 300 صاع تقريبا نحولها بالكيلو هتطلع 612 في بعض التقديرات، 632 في بعض التقديرات، ولو حسبناها على ان الصاع 2 كيلو وربع هتطلع 675. الاولى هنحسبها على 612، فاللي هيطلع الارض بتاعته 612 كيلو جرام من الحبوب التي تدخر فيبقى فيها الزكاة. طلعت اقل من كده مفيش فيها ايه؟ زكاة. ففهمنا ان الزكاة فيما يكال، علشان هو قال ليس فيما دون خمسة أوسق، فإذا الزكاة فيما يوثق أي يكال بالوثق. يبقى ده بالنسبة للحبل، يبقى الزكاة في كل الحبوب التي تكال وتدخر. قال أيضا: ومن الثمر، أي في كل ما يقتال أو يكال، يكال ويدخر من الحب والثمر. يبقى تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر من الحب والثمر. وذكر أمثلة الحب وسيذكر أمثلة الثمر. نعم نعم. أي شيء بيطلع من الأرض ممكن توزنه؟ أي شيء من أيوه نعم. تقول هو أي شيء يطلع من الأرض يمكن أنك أنت توزنه؟ صح، هتوزنه في الميزان، لكن إحنا ما قلناش أن كل موزون تجب فيه الزكاة. ما قلناش كل موزون تجب في الزكاة، لكن قلنا كل ما يكال، أي أننا نستخدم فيه الكيل. عادة احنا قلنا بنرجع إلى ما كان أهل المدينة يصنعون، ما كانوا يبيعوا الخضر بالكيل ولا بالميزان، لكن كانوا يبيعوها بالحزمة، يبيعوها بالكوم. ها؟ ولم يعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من الخضروات زكاة، أخذ من الخضروات زكاة، هذا لم يعلم. فعلى هذا هذه ليست فيها زكاة، ما كانت تكال في ذلك الوقت. فقال اللي نتكلم في الحاشية حديث اللي هو بتاع ابن عمر ولا بتاع حديث مين؟ حديث ابن عباس ولا ابن عمر؟ ايوه، وقالوا تأخذ الزكاة من الأربع أشياء دي. في أثار أخرى، في أثار أخرى، لا ده هو الدليل اللي هم يعني قالوا إنه ليس المقصود هذه الأربع فقط، ليس المقصود هذه الأربع فقط، لكن يقاس عليها غيرها. قالوا هذا هو غالب طعام هؤلاء الناس، فقال فيه هكذا وهكذا، كما قالوا في الربا، الربا يدخل أيضا في كل مكيل مدخر ولا يدخل في الأصناف المذكورة فقط في الحديث، ذكر عدة أصناف برضه نفس الكلام. حيجي هنا أشياء أخرى، آثار حيذكر فيها، احنا لسه بنتكلم في أول مثل. نعم، شرط إيه؟ جيد جيد جيد، خلاص لما يخلص الباب كله، لأنه هو بيذكر المثل خلاص، وبعدين بيذكر الأدلة والآثار الواردة فيه. لا، قد يكون الصواب هو من اقتصر على الأرض. ليه؟ لأنه لا زكاة إلا بالنص الصحيح صريح، خلاص، وهو الواي عن أحمد كما ذكرت، هو مدى ابن عمر، يبقى تجب الزكاة بيقين في الأربع المذكورة والآثار والأسانيد الصحيحة التي وردت عن ابن عمر بن عباس لذلك، وما عدا ذلك هيبقى على الاحتمال، ولا تكليف باحتمال ولا إيجاب باحتمال، خلاص، تبقى الذمة بريئة لأن يثبت الدليل بشغلها بالزكاة. لكن نقول من باب الاحتياط خلاص أخرجها في كل مكيل مدخر، هذا أقرب. ليه؟ لأن لو قلت في كل ما تخرجه الأرض فما ثبت أن الصحابة كانوا يصنعون هذا، كما يتأتي الآثار. ليه؟ نعم، أيوة ماشي، قيد بعد ذلك، وهذا النص كان موجود، وكانوا لا يخرجون من الخضر زكاة كما سيأتي. نعم، زي زرع يعني جديد ولا ايه؟ أتقاس يعني لو هم اخترعوا حاجة مثلا زي الرز مثلا، يعني خلاص إذا هي شناشة من الرز، لو اخترعوا حاجة زي القوطة شناشة من القوطة، ما فيش فيها زكاة. قطر القصب ماشي، ما في داخل فيه زكاة له، لكن على مدى الحنيفة هيكون فيه زكاة لأنه يستخدم للمال. استنى بقى ما نخلص الكلام بقى، لأن الكلام كتر ولسه احنا ما خلصناه. قال: ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. التمر معروف، والزبيب واللوز والفستق والبندق، السماق اللي هو ايه؟ عرق جمل، خلاص، عشان نحطه مع اللوز والفستق والبندق ايضا مفيش غير عرق جمل اللي معاه. لا لا، هو هكذا. أيوة نعم. ماشي. قال: وحديث لا زكاة في حب، أهو هذا حديث، لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر، في الحب والإيه؟ والثمر، وانتفاؤها عن غيرهما أي كالخضر، خلاص. قاله في الكلام. قال: ولا زكاة في عنب، إنه لا يدخر، إلا إذا عملت الزيت. لا زكاة في عنب وزيتون، في خلاف في الزيتون على إنه يدخر على إنه يكال، زيت الزيتون يكال. ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونفط وزعرور ورمان، لعدم هذه الأوصاف فيها اللي هي الكيل والادخار، إن وجد فيها الكيل لا يوجد فيها الادخار. قال: وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا أهو لم يأخذ من الخضروات صدقة، وله عن عائشة معنى صحيح الأول، الأثر الأول أن موسى بن طلحة أن معاذ لما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لم يأخذ منهم من الخضروات زكاة. وروى الأثر بإسناد عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا على الطائف أن قبله حيطانا، يعني جناين فيها من الفرسك، يعني الخوخ والرمان، وما هو أكثر غلة من القروم أضعافا، يعني أكثر غلة من العنب اللي هو ممكن يبقى زبيب، يعني وفي عنب ممكن يبقى زبيب وفي عنب ما ينفعش يبقى زبيب. العنب اللي هينفع فيه زبيب يبقى هو اللي فيه زكاة، والعنب اللي ما ينفعش زبيب ما يش فيه. يعني احنا في عندنا العنب انواع، العنب الاحمر مش عارف الكبير ده ما بيعملوش زبيب، انما البناتي الصغير ده هو اللي بيتعمل ايه زبيب. ففي عنب ينفع زبيب ده هيبقى فيه زكاة لانه ده مما يكال ويدخر، وفي عنب ما ينفعش زبيب يبقى مش ده. خلاص. فالمهم ان قال له ايه، قال له ان قبله حيطانا من الفرسك والرمان ما هو اكثر غلة من القروم العنب اللي بيتعمل زبيب. نعم، الثمر ليه والخضروات، الثمر ده زي المانجا ثمر وزي التمر ثمر، الثمر ده اللي على الشجر. الخضروات دي اللي بتزرع من الارض بقى زي ليه، زي البنوقية وزي الكوسة وزي السبانخ كل ده معرفة الخضروات، انما الثمر يعني بنسميها فاكهة. الثمر ده يعني اللي احنا بنسميه فاكهة، والحب اللي هو الخضار اللي بتطبخه بقى. خلاص معرفنا الحب والثمر، يبقى الثمر مقصود بيه الفاكهة، شجرة مثمرة يعني. خلاص. قال أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر وكان عاملا على الطائف إن قبله حيطانا من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من القروم أضعاف، فكتب يستأمر في العشر، يأخذ منها العشر زي ما بيأخذ من القروم. فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر، وهي من العظات كلها، يعني زيها زي اللي بيطلع في الأرض من الخضروات وغيره، فليس عليها عشر. والفرسك يعني الخوف زي ما قال ماشي، وإنما تجب فيها بشرطين. خلاص، يبقى قلنا تجب في كل مكيل مدخر من الحب والثمر، وتجب فيه بشرطين. إيه بقى هما؟ الأول أن يبلغ نصابا، يبقى مش في كل مكيل مدخر، لا، بشرط أن يبلغ إيه؟ بشرط أن يبلغ نصابا. أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق، وهو 300 صاع. خلاص، يبقى هو أن تبلغ النصاب. قلت النصاب اللي هو هيبقى 600 وكام؟ 612 633 675، أنا قلت 612 هو أقل تقدير. قال: وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدس 257، وسبع رطل في حديث أبي سعيد ليس فيه مليون خمسة أوسق صدر. إحنا عولناها بالكيلو اللي إحنا نعرفه. خلاص، فلو وصلت 612 كيلو هذه الحبوب الرز بعد ما أنت خلاص صفيت القشر منه ولقيت 612 كيلو هتجيب فيه زكاة، أقل من كده ما تجيبش فيه ليه الزكاة. الثاني، وده الشرط الأول، في كل مكيل مدخر من الحب والثمر بشرط أن يبلغ نصابا وأن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، مالكا للنصاب وقت الوجوب. كيف؟ فوقت الوجوب في الحب إمتى؟ إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدأ صلاحه. إمتى تجب الزكاة في الحب؟ تجب الزكاة في الحب إذا اشتد، يعني اشتد يعني إيه؟ يعني ما طلع لي غلة في الحب تبقى الأول إيه؟ خضرة، مش كده؟ لو أنت فتحتها تبقى الحبة لسه صغيرة وإيه؟ وخضرة، تبتدي تفعصها تطفعش مش كده؟ قبيل لبس تفضل تشتد يعني تقوى تقوى شوية شوية بقى تصعب عليك انك انت تضغطها او تفعصها لغاية خلاص ما تبقى ناشفة هي تأثر في ايدك وما تتقيه وما تتفعص يبقى نقول ان الحب اشتد يبقى لما تيجي تضغط عليها ما تنضغط يبقى ده اسمه الحب اشتد وكذلك اذا بدا صلاح الثمر بدا صلاح الثمر يعني هنبص للبلح لسه بتلاقيه اخضر كده بصيص مش كده يبدأ يحمر خدوا اللون الايه الحمرة او يصفر فلما يحمر او يصفر يبقى ابتدى صلاح كذلك العنب بيبقى محصرم كده وناشف لما يبدأ يتموه تحس ان بقى فيه مية ها كده وابتدى يطرى يبقى ابتدى ايه صلاحه يبقى عند صلاح الثمر وعند اشتداد الحب تجد الزكاة تجد الايه الزكاة يبقى عرفنا ده وقت الوجوب يعني اذا فرض ان رجل عنده حقل فيه حب واشتد الحب ثم مات الرجل تجد الزكاة فيه تركته لان الزكاة وجبت عليه هو حي لكن لو الرجل مات قبل ما يشتد الحب خلاص ما وجبتش عليه الزكاة يبقى هناخد الحب ده ونوزعه على الورثة وكل واحد يحسب ايه نصيبه لو هو نصيبه بلغ خلاص يخرج ما بلغش ما فيه لان توزع ما بقاش ليه ما بقاش ملك لوحده زكاة ايه طب ما وجبتش في ماله وجبت في ماله وجبت في ماله انت مش لما اشتد مات قبل ما يشتد فلم تجد خلاص طيب أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحها لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليأس قاله في الكهف وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه طب هما اليهود بيأخذ منهم زكاة جزية مال الجزية ومال النخل ها الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقرهم على الديار أقرهم أن يجلسوا فيها ويزرعوا وللمسلمين الشطر وللمسلمين النصف ها وقال نقركم فيها إلى أجل إلى أن جاء عمر وأجلاهم إلى أن جاء عمر وإيه وأجلاهم فكان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يخرس النخل يخرس النخل يعني ايه يعني الخرص معنى التخمين او التقدير يروح يقول الشجرة دي هتطلع 100 صاع او الشجرة دي هتطلع 40 صاع ودي هتطلع 30 صاع ما شايف شايفها حملة مش كده فهو بيخرصها وهي لسه ايه يبتدى الحب صغير فبيخرص علشان ايه عشان بعد كده لما يبدأ الحب يشتد وعايزين ياخدوا منه او الثمر يبدو صلاح وعايزين ياكلوا منه فياكلوا بس يبقى احنا ما عارفين عليكم قد ايه عارفين عليكم ايه قد ايه فيبعث الساعي ليخرص عليه ها اي ليقدر فقال فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه فلا زكاة فيما يلتقطه اللقاط من السنبل يعني اللقاط ده يعني الراجل اللي ماشي عمال يلم ماشي عمال ايه يعني مثلا البلح اللي بيقع على الارض مثلا ماشي يلمه مع مقص عمال يلم والناس سايبينه يلم يقول له خد اللي وقع على الارض ما لكش دخل ايه ما لكش دخل بلا عشر لا تنزل الشجر ولا تاخد اللي وقع على الارض ما سمعت فده اسمه ايه اللقاط عمال يلم ان شاء الله يلم 1000 كيلو ده عليه زكاه معلوش زكاة ليه لان لما اشتد الحب اشتد وهو في غير ملكه هو فوجبت على من على صاحب الذبح فاللقاط اللي عمال يلقط ويلم ده مفيش عليه زكاة فيما يلتقط حتى ولو بلغ النصاب وكذلك وما ياخذه اجرة بحصاده لو انا جبت عامل قلت له يلا نزل لي كل البلح النخل ده وعبه لي فين وعبه لي في الشويله دي ولا عبه لي في المقاصد دي خلاص وليك ثلث وليك الايه الثلث فلو بلغ الثلث نصاب ليس عليه زكاة لما لان الزكاة وجبت على مالك الارض وعلى مالك الايه الارض واضح فاذا فلا زكاة فيما يلقطه اللقاط او يلتقطه اللقاط من السنبل وما يأخذه اجر بحصاده او يوهب له خلاص واحد وهبنا له قلنا له خذ خلاص ما هي وجبت على صاحب الارض وانا وهبت الواحد له خذ نص من التمر ما تجدش له كده. نعم اللي مات قبل ان يشتد الحر قبل ان تجب الزكاة عليه خلاص لما لو مات بعد ما اشتد الحر وجب الزكاة عليه تطلب من مات اللقاط ايضا اما هو اصبح ملكه بعد ما وجبت الزكاة على من على صاحب الارض اما اللقاط مش مسموح له انه ياخذ قبل ما يشتد ولا وقت ما يتموت انما اللي حيوع ده بيبقى استوى خلاص وهي وجبت في رقبة من في صاحب الارض خلاص واللي بيوع ده تاني بياخده خلاص زكاته هتخرج من مين من ملك وين واكل الجيران مفيش فيه زكاة هو كده واجب خلاص نعم ايه لا اذا هو حياتي على كل حال حياتي هو هيفرق بين انه دلوقتي واجبت الزكاة خلاص فالحبة هو اذا اشتد امتى بقى يجب اخراجها تطلع امتى هي وجبت الزكاة بقت فين في رد خلاص تجب تطلعها امتى لما الحب تاخده من ايديك تستنى بقى مش لما تشتد هتبدأ تاخده فقالوا بتلم الحب وبعدين بتدخله في البيضر البيضر ده اللي هو بيشيل القشر منه ويطلعوا لك حب مصفر قالوا لو انت لميته حطيته في شولة وقبل ما تدخله البيضر عشان تطلع القشر من ليه من الحب لو جات له آفة ماشي حريقة راحت شايلة كل ليه المحصول قبل ما يخش البيضر يبقى سواء كان هو في ليه الجراد كله ولا لميته حطيته في شولة قبل ما تدخله البيضر ماشي وجات له آفة خدته خلاص ما فيش فيه زكاة طالما بدون تفريق وفرقوا بين أنه قبل البيضر وبعد البيضر والصحيح كما قال عثمان رحمه الله تعالى أنه لو يعني هلك الحب دون تفريط سواء قبل البيضر أو بعد البيضر فلا زكاة فلا إيه فلا زكاة لكن لو هو فرط بقى يعني بعد ما وجبت عليه الزكاة صاحبنا وفرط هو اللي عمل بيده الغاز راح حرق جنينته ووجب الزكاة في رقبة واضح ها إيه ايوه وهب لواحد نص المحصول بتاعه الزكاة على مين على الواهب ولا الموهوب له على الواهب طيب ما احنا ما اختلفناش بيقول لك الموهوب له ما عليهوش حاجه ما هو قال كده ما قالش كده او يوهب له اللي يوهب له ده عليه زكاة هو ما بيتكلمش على الواهب يا ابني بيتكلم على اللقاط والموهوب له واللي بياخد اجره حصاده دول ما لهمش زكاة الواهب نفسه هيطلع الزكاة على كله خلاص الحب اشتد عنده هيطلع الزكاة على كل الحب اللي عنده هيهب كله يهب نصه يهب ربعه براحته الزكاة في رقبته اما الموهوب له ده هيطلع زكاة طيب قال احمد فلو هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة ده على ايه ده اللقاط اللي بياخد من السنبل واللي بيوهب له واجرة الحصاد طيب اللي ايه ليه اللقاط مسموح له قالوا له خد لم اللي على الارض بس زي ما انت زي واحد عابر سبيل عمال يقول له عايز اخد من التمر اللي واقع يقول له خد بس ما تهز الشجره ولا تاخد منها الم يقول له لم اللي على الارض فانا سمحت له اسمه لقاط ماشي لم اللي على الارض فمسموح له والارض كده ما موجوده عمال يلم بقى خلاص مش يجوز لعابر السبيل انه ياخد على الارض ده ماشي يلم اللي على الارض وبال يا جايز له انه ياخد وياخد جائز له انه ياخد وياكل لو الواحد ماشي مارض حصان وجعان له بقدر ما ياكل يخف جيبه من اللي على الشجره اللي هو بيمر فقط جعان وعايز تاكل وخلاص تاخد تمره تاكل لا مفيش مشكله خلاص لما نيجي للموضوع باب في اخراج زكاه الحبوب الثمار والخرص طيب هو خلاص احنا اتكلمنا متى تجب في اخراجها قال ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر زي ما قال فيما سقى الثمار ليه أما إذا سقي بالنقش نصف ليه العشر قال ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف الايه العشر. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. وطبعا الحديث اللي بعده فيما سقط السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا يعني هو عثريا بعليا أو عثريا يشرب ببذوره وفيما سقي بالسواني والنطح نصف العشر. خلاص فيما سقي فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. نعم لو ايه لو اختلط السقيا به العبرة الأكثر يعني لو كان طول السنة عمال يسقى على ماء المطر والعيون وبيت يومين ولا ثلاثة سيف العبرة بالأكثر بالغالب. خلاص لو انت قاعد طول السنة عمال تسقيه بالايه بالنطر وجي يومين المطر نزل ولا بتاع تقول لك العبرة بالغالب. ماشي. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى وفي ملاش إخراج زكاة الحب إيه؟ مصفى والثمر يابس. إخراج زكاة الحب مصفى والثمر إيه؟ يابسا. يبقى أيضا زكاة البلع هتخرجوا خمس وكذلك البر هتخرجوا إيه؟ هتخرجوا ناشف يعني الثمر ناشف والحب مصفى. ماشي. يعني الزبيب قلنا الزبيب ليه الزبيب والخمس. لما روى الدرقطني عن عتاب بن أسيد أو ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر. يخرص العنب زبيب يعني يقول له بعد ده ما هينشف قد إيه يبقى اللي انت هتطلعه العشر قد كده كيلة زبيب. ماشي. نعم الجرذير ما فيش فيه زكاة برضه ما فيش فيه زكاة اعتبار بأصل اعتبار بأصل ولا زلت تقول ان الزيتون في خلاف ان فيه زكاة ولا فيه في اخراج زكاة الحبوب والثمار قلنا العشب ان كان يسقى من السماء او من العيون او كان عثريا. عثريا يعني بيشرب بجذوع بينزل داك الارض ويشرب يعني ما بتتكلفش في رويه. خلاص عرفنا عثرين او بعليا او بعلي يعني بيشرب بجذوعه بجذوعه ممكن ما بتتكلفش في سقيه. قال ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابس. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر عتاب أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر ولا يسمى زبيب ولا تمر إلا بعد ما يجف فقاس عليه البقر جت عليه بقى السلمق والجوز واللدن هو قال تجد فيه الزكاة برضو لما يجف. حب المصفى يعني من القشر من القشر يعني شيل منه القشر. طيب فلو خالف أو أخرج رطبا لم يجزئ يعني لو خالف وطلع الزكاة غير الحب غير مصفى وطلع الثمر رطب ما هواش يابس لا تجزئه ووقع نفله ووقع ايه ووقع نفله. طيب هيقول خرص الثمار يعني تقدير الايه الثمر وهو على الماء. وسن للامام بعث خارص لثمرة النخل والكرب إذا بدا صلاحه إذا بدا صلاح ثمر النخل والعنب نبعث الخارص يعني كأن ده عامل يروح يقول الراجل ده عنده ثمر قد كده كذا نخلة وكل نخلة قد كده عنده قد كده عليك زكاة دي برضه عندك حدائق عنب عندك عنب قد كده بيشوف العنب طلع قد ايه بيطلع قد كده كذا كيلة أو كذا صاع خلاص لما تجف وتبقى الزبيب هتبقى قد كده يبقى أنت عليك قد كده زبيب. خلاص نسيبه بعد كده تصرف في عنبه بقى ياكله وهو لسه يعني فري ما يجففوش او هو رب يبيعه هو المهم انه حجب لنا زبيب قد كده خلاص والتاني حجب لنا تمر قد كده سواء كان من تمر بتاعه او من غيره خلاص لما من نفس نوعية التمر انت حجب لي ايه يبقى دي الزكاة قدر الزكاة اللي عليه علشان يديله حرية التصرف فيه في أرضه وزرعه عايز يبيعها كلها يبيعها ويبقى هو عارف إيه الواجب عليه. فسنة للإمام بعث فارس لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، يعني يكفي أن يبعث واحد مش لازم اثنين ولا ثلاثة. وشرط كونه مسلما، لازم يكون مسلم وأمين وخبير، فمسلم وأمين عشان ما ياخدش رشوة ويقول له أن الكمية اللي موجودة دي يقول له نصها وياخد له إيه حبة جبن، لا يبقى لازم يكون إيه أمين، ويكون خبير كمان عنده خبر، مش رايح خايب في الشجرة مثلا المفروض أنها هتطلع مثلا على سبيل المثال الشجرة لوحدها دي هتطلع 60 صاع يطلع يقول لا دي تطلع 30، أو ما عندوش فكرة يقول له ده هتطلع 100، يبقى هو صاحب خبرة. فلما يجي الراجل صاحب الأرض يقول له دي مش هتطلع حاجة يقول له ازاي تعال شوف أهي كذا وفيها كذا، عنده خبرة في المسألة وهي فيها. فيشترط أن يكون مسلما أمينا خبيرا اللي هو الخارج. وأجرة الخرز ده على مين؟ وممن يلى الخرز؟ أجرة الخرز على مين؟ مين يدي له أجرة؟ إيه؟ لا، اللي يدي له أجرة صاحب الأرض. أجرة الخرز على صاحب الأرض. إيه؟ لا، ما إحنا بنقول إن إحنا عيننا خرز وأمين ومسلم وخبير. خلاص؟ أجرته على صاحب الأرض. ده عامل بالظبط كده زي المحاسب. عارف المحاسب مكتب محاسبة، مكتب محاسبة ياخد اجرته من مين؟ يعني يسموه خبير ضرائب ياخد اجرته من مين؟ خلاص هو انا كده ده بياخد اجرته من صاحب الارض. الا اما نصر على كده ان الخارج ده بياخد اجرته من صاحب الارض. وممن يرى الخرص هذا بيختلف عن الساعي. الساعي الزكاة، الساعي الزكاة ياخد اجرته من الواجب. بعث خارص أجرة الخارص فين؟ ما قالش يديله أجرته. ازاي ما أصلا احنا بنبعث له خبير الضرائب هو بيدي خبير ضرائب لمين؟ مش بنسمع احنا كلام خبير الضرائب؟ الخارص ده علشان هو اللي تقريره معتمد عندنا، خلاص؟ فاحنا عندين يعني عاملين ده مكتب للخراصين في 20 خراص، خلاص هو ده اللي هيختم ويبصر ويقول ده عنده قد كده، خلاص دي اللي امضيته معتمده عندنا. روح حضرتك لاقي واحد من 20 دول سومهم بقى انت هتخلص بكذا تخلص، لكن دول اصبحوا المعتمدين زي بتوع الايه؟ بتوع مكاتب المحاسبه مش كده؟ تروح اي مكتب اسمه مكتب ايه؟ معتمد، خلاص يعمل لك حساباتك والكلام ده كده وخلاص، وانت بتقدم شهاده بحساباتك دي بناء على ايه؟ كتم الخبير ده. مين اللي بيدي اجره الخبير؟ هذا هو شأنه، هو حر بقى يتفق معه زي ما يتفق، ياخدها فلوس ياخدها بلع ياخدها عنب ياخدها زبيب، هو حر. انا جزيت انا مش عارف القدر اللي طلعت دي، خلاص يبقى نفل عليه. هتقعد تحسب لي بقى تقول لي ده انا طلعت النص طلعت الربع اطلع نص تاني، ما انا مش عارفين طلعت قد ايه. بالراحه دماغنا اقول لك اللي انت خرجته ده نفل انك خالفت، وطلع بقى اللي عليك من جديد. طب ما ناش عرفنا اخرج ايه يعني، هو طلعه رفض فاكيد هيطلعه اقل من القدر الواجب، ما طلعه لسه فرق ما نشفش، لما ينشف هيخس ماشي مقدار الآية. فلو قال لو اخرج الزكاة وهي رطبة، ما الزكاة لابد تخرج من الثمر اذا يابس، فلو اخرجه من الثمر وهو لسه لم ييبس بعد، فلما تيجي تكيله هيديك لان ده لسه ما نشفش، لما ينشف هتبقى المسافات البينيه اقل عليه. ما هو قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ امر عتاب ان يخرص العنب زبيبا وكما يخرص الطمس، فقال ولا يسمى زبيبا وطمرا حقيقه الا اليابس، فدليل انه هياخده يابس، فان الزكاه تطلب منه وهو ايه؟ وهو يعني عنده ايه؟ ماشي هو براحته بس طلع زكاة، براحته بقى يبيعوا عنب ياكلوا الناس كده، بس بقت عليه زكاة الايه؟ زكاة العنب ده اللي هو زبيب اللي هو هيصير زبيب، يشتري زبيب ويطلعه. نعم. أن يخرص إيه؟ مظبوط، يعني تخرصه تقول له هيبقى ده زبيب قد إيه؟ يا لأن اللي هيطلع لي أنا زبيب، فدليل على إن اللي أنا هاخده من صاحب الأرض ده زبيب، يعني أخده منه يابس جاف. فهو بما منه إن إحنا اللي هناخده زكاة لابد أن يكون يابسا. أيوة، ما هو هيقدره كده 60 صاع، ولما هينشف هيبقى 30 صاع، يبقى ودي كان فيها كذا كذا كذا، يبقى أنت تجاوزت النصاب، حضرتك عليك قد كده، يبقى عليك مثلا 20 صاع زبيب، عليك 20 صاع زبيب، خلاص يبقى أنت هتديني 20 صاع زبيب. تبيعه بقى عينب كده، تستنى لما يبقى زبيب تحوله زبيب وتديني منه زبيب، أنت حر، بس أنا في النهاية عايز أنا 20 صاع زبيب. مسؤول إيه؟ السامع ماله؟ لا مش مسؤول لنقلي زبيب، ممكن يبيعوا عنب والناس تاكله كده ماشي، وممكن يخليه زبيب هو حر، او ياخد منه قدر يعمله زبيب ويطلعه له ايه زكاة، او يطلعه كله ويشتري له زبيب ودون. المهم ان عايز زبيب زكاة، سواء كان من ارضه او من ارض غيره او بشراء من نفس النوعية بتاعه. واضح؟ خرص الثمار وسن الإمام بعد خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدأ صلاحها، ويكفي واحد وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا. وممن يرى الخرص عمر وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي وأكثر أهل العلم، قالهم في الشرط. وأجرته على رب الثمر، آهو مع أصلا قلناها مقدمة، أجرته على مين؟ لعمله في ماله عملا مأذونا. ويجب عليه بعد الصعاء قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، أي يجب على الوالي أنه يبعث السعادة يرضوا ليه، فحيرضوا دول السعادة دول أجرتهم على مين؟ على الوالي. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، العشر في غلتها والخراج في رقبتها. والأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة، ما فتحت إيه؟ عنوة، ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. أشد على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. طيب، يبقى هنا الأرض الأول بتنقسم إلى قسمين، أرض صلح وأرض عنوة. أرض الصلح كل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم، لتكون إيه؟ لهم، ويؤدون عنها خراجا معلوما. يعني كما صالح المسلمون اليهود على الأرض ويدون نص الأرض، يدون نص ليه؟ نص الخارج من الأرض. يبقى هي كل أرض صالح أهلها عليها، ما قتلوش يعني، خلاص قالوا خلاص يعني صالح أهلها إيه؟ عليها، ويؤدون عنها خراجا معلوما، يؤدون عنها خراجا إيه؟ معلوما. فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية، متى أسلموا سقط عنهم، متى أسلموا إيه؟ سقط عنهم. يبقى دي أرض إيه؟ أرض الصلح، أرض الصلح. أما الأرض التي فتحت عنوة، فتحت بالقوة ولم تقسم بين الغانمين، فهذه تصير وقفا لكل مسلم، في وقفا لكل إيه؟ لكل المسلمين. يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ فيها في كل عام، يكون أجرة لها، وتقر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها، سواء كانوا مسلمين أو أهل ذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام من عليه. خلاص، لأن دي فتحت عنوة، عنوة فتحين، ففتحت ايه؟ فتحت عنوة، فيبقى الايه؟ الخراج في رقبتها، يقبل الخراج في ايه؟ في رقبتها. سواء أسلم أهلها أو لم يسلم. إيه؟ هيخرج برضه كله ده الخرص ما ليش علاقة ما شو قلنا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي لخرص أرض يهود. ماشي كده نفس الكلام حتى ما نتفق خلاص هناخد ربع وناخد نص وناخد تلتين وزي ما نتفق ماشي على حسب ما هي دي أصبحت وقف للمسلمين إذا دم للمسلمين على حسب بقى الوالي ما يقول دول قاعدين في الأرض دي اقعدوا خلاص كأنه دي إيجار الأرض كأنه بيسموها ضريبة عقار إنك تشتري بالدراهم العقارية لا خلاص فأنت بتقول له إيه بتقول له خليك في الأرض ازرعها واعمل فيها براحتك خالص كده فدول لو هم كفار على الأرض فبنقول لهم أهل ذمة يعني فبنقول لهم يلا تسددوا لنا مثلا قيمة قد كده محدد لهم قيمة محددة يسددوها لنا كل عام كأنها إيجارة للإيه للأرض إن هذه الأرض ملك لكل المسلمين فكأنهم أجروها لهؤلاء ويؤخذ المال في بيت مال المسلم لو أسلم أهلها يبقى هيجتمع الخراج اللي هم بيدوه برضه بيت مال المسلمين والزكاة في غلته اللي هي فتحت عنه أما لو كانت أرض صلح وإحنا قلنا لهم الدونة لو أسلموا خلاص فهمنا الفرق ما بين أرض الصلح وأرض العنون فتحت عنه ها ما هي شبيهة بالجزية في أرض التي فتحت صلح كالجزية بتسقط كالجزية تسقط بإسلام كذلك هنا ما افترضناه عليهم في أرض الصلح إذا أسلموا سقط لكن في أرض العنوة لا تسقط ولو أسلم ماشي هيبقى خلاص اسمها جزية هم كفار اسمها إيجارة للأرض وهم مسلمين سميها زي ما تسميها لكن مش هتسقط سواء أسلموا أم لا نعم يجتمع ما هو أنا له مش هو الكلام هنا ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية أو عشر وخراج لا يجتمع يعني تخرج دي ودي تدي إيجارها البيت مال المسلمين وحضرتك تخرج زكاة الإيه ماشي كده طيب لأنه هو قال لك هنا ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية العشر في غلتها والخراج في رقبتها وهي ما فتحت عنوته خلاص ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق وما جل عنها أهلها خوفا منا وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج طيب يبقى دي اللي هم جريوا خايفين مننا كل دي هي اسمها أرض العنف وقال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية بطل طيب فعرفنا ايه هي الأرض الخراجية او معنى صح الارض الصلح وارض ليه وارض العدو فالخراج في رقبتها والعشر في غلتها ليه لان سبب الخراج التمكن والانتفاع الساعة كام لان ليه لان سبب الخراج ايه هو التمكن والانتفاع يعني كأنها اجارة من الارض يعني كأننا ايه بعت له منفعة بعت له ايه منفع بيزرع الأرض وبيستفيد وسبب العشر وجود الماء فجاز اجتماعهما كأجرة حنوت المتجر وزكاة يعني لو واحد ما أجر دكانه هيدفع أجرتها ولا لا وبعدين عروض تجارة بيبيعها في الدكان هيخرج زكاتها ولا لا فاجتمعت أجرة الحنوت يعني أجرة الدكان والزكاة كذلك هذه الأرض اجتمع الخراج والزكاة اجتمع الخراج والإيه يعني الخراج ده اللي هو أجرة الأرض اللي هو أجرة الإيه الشبيه بالضرائب العقارية وأيضا تجب الزكاة في أرض الخراج إذا أسلم أهلها كما تجب في أرض العشر وكذا إذا اشتراها مسلم فيجتمع فيها العشر والخراج ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر قال ابن المنذر وهو قول أكثر العلماء يجتمع العشر وليه والخراج في الأرض الخراج وعندما طيب خلاص كده قال وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل نص عليه طيب احنا هنقف عند هنا تضمين ايه تضمين أموال العشر الخراجية عايز كلام شوية هل في المانجو زكاة؟ لا ما فيهاش زكاة. هل في المانجو زكاة؟ لا ما فيهاش زكاة. هل هي بتدخر؟ لا ما بتدخرش. الذين يتاجرون في التمر ولا يدخرونها هل تخرج فيها الزكاة؟ أي قلنا حتى التاجر فيها إن كان مما يدخر حتى وإن لم تدخره أنت فتجب فيه الايه؟ الزكاة زي العنب كما ذكرنا. هل يجوز إخراج زكاة الايه؟ شوف يا ابني دي مش عارف. يقول لك لقد تكلمت عن زكاة الثمر أننا لابد من إخراجها وإن تلف كده على طول كده قلت لابد من إخراجها وإن تلف احنا قلنا لو فرط وتلف وجب الإخراج. يقول لو تلفت هجيبها منين؟ يجيب زيها. لو تلفت هجيبها منين؟ هجيب ايه؟ هجيب. فمن أين يأتي بالثمر بعد أن تلفت؟ أما أنه يخرجها مال؟ لا يخرجها ثمر برضه يروح يشتري ثمر وصرفها. لو هو أهمل مش احنا قلنا بعد ما وجب الزكاة في الثمر أو الحب إذا اشتد الحب أو بدل صلاح الثمر وجب الزكاة خلاص بعدين هو أهملها سببها ما عادش يسقيها ولا قاعد خلاص قال لك ايه يلا تطلع تطلع ما تطلعش ما تطلع أهملها لغاية ما مات أهملها لغاية ما مات وجب الزكاة ولا عليه ولا معلوم عليه الزكاة يجيبها منين بعد ما قالك تروح تشتري زي الله لا يعني على الخلاف بقى يجوز إخراج زكاة مال أم لا. على كل إن هذا قول أبي حنيفة وقول البخاري وقول وروي عن أحمد إخراج الزكاة مال ليه هو إيه هو بقول لك أنا زرع عشان أكله ماشي برضو لو بلغ نصابا وجب فيه إلا أن طبعا في قول عمر بن عباس لو هو زرع الأرض وكان عليه ديون استدانة للزرع ثمن الثمر وثمن الحب وقعد يجيب أجهزة وكذا وكذا وكذا قال يخرج هذه الأشياء أو هذا الدين الذي تكلفه لإصلاح الأرض من الثمر وما تبقى إن بلغ نصابا يخرج إلا فلا. ده إيه ده في السؤال ده ده كثير ثمر ديون ده بعد بيعها. هل يجوز اخراج زكاة الثمر بعد بيعها مال قال هنا مال قلنا هذه فيها خلاف اخراج الزكاة مال مش من نفس الايه الاعيان اجازها ابو حنيفة ورواية عن احمد واجازها البخاري نرجو تصليح السماعة عند مسجد النساء ماشي رعا ما معنى او كان عثريا يعني اشرب بجذوعه او فيما يسقى بالنطح أي ما تسقيه بنفسك بالماكينة أو بغيرها أيوة نعم النطح يعني السائل الساقية أو الثانية وهب الرجل نصف الأرض لعامل ماذا على صاحب الأرض من زكاة هو عليه أصلا إذا كانت الزروع اللي عنده دي ثمار أو حب بلغت النصاب واشتدت وجبت عليه ليه الزكاة إدى نصها ولا إداها كلها ولا فعل ما شاء المهم إن الزكاة وجبت عليه هو فعلى الأرض كلها أم على نصف الأرض لا على الأرض كلها إما الدليل على جواز الأكل من الايه من الحديقة دون إذن صاحبها هل هذا يعد سرقة لا احنا بنتكلم الشجرة متدلية وأنت تمر عليها مررت فهناك أحاديث وآثار عن الصحابة أن لك ما أكلت لك ما أكلت وليس لك ما حملت اللي هتشيله وتحطه في جيوبك ده مش بتاعك انا اكلت طمرة في اثار ذكرها ممكن ترجع في شرح الحديث ان حلال بين وحرام بين وانه هو مشتبهات في الخمسين رجبين قرب هذه المسألة وذكرها هل في البصل والثوم والبرسيم ها زكاة؟ لا ما في زكاة، خلاص، لا في البصل ولا في الثوم ولا في البرسيم، خلاص. البصل والثوم لا هو مما يكال ولا هو مما يدخر، ماشي، لكن هو مما يكال ها ما كانش بيكلوه زمان، كيلو دلوقتي ولا بتوزنه، انما ليس في البصل زكاة ولا في الثوم زكاة ولا في البرسيم زكاة ولا في الخضر عموما زكاة. ومن هو اللقاط؟ قلنا اللقاط اللي ماشي يلم اللي في الارض اللي بيلقط يعني ده. كيف تفتح الارض الاسلامية عنه واهلها مسلمون؟ انا قلت فتحت ارض اسلامية عنه واهلها مسلمون، انت بتأولني ما لم اقل. الارض لم تكن ارض اسلامية وفتحت عنه، خلاص، ثم اسلم اهلها، هذا ما قلنا، ثم اسلم ايه اهلها، ما زالوا يدفعون الخراج لانها فتحت ايه عنه. لكن لو صلحوا عليها وفرضنا عليهم اجرة للارض فاذا اسلموا سقط الاجرة، ده اللي احنا قلناه، اللي هو بيقولني كلام بعدين يقول لي ازاي. هل اذا زاد الخارج عن 5 اوسق فكانت 10 اوسق هل تضاعف الزكاة؟ انت هتخرج يعني ايه تضاعف الزكاة؟ هو انت عايز تخرج على 5 وبس؟ لو انت طلع لك 100 هتخرج على 100، يعني ده الحد اللي تجب عليك الايه الزكاة فيه، خلاص تخرج على كله بقى. يعني لو عندك 4 اوسق ما فيش زكاة، اللي احنا قلنا هم 612 كيلو، لو عندك 600 كيلو ما فيش زكاة، عندك 1000 كيلو في زكاة ولا لا؟ على كام؟ على 1000. عندك 2000 كيلو في زكاة على كام؟ على 2000، خلاص. فاحنا بنقول ده الحد اللي تجب فيه الزكاة، بعد كده كل اللي يطلع عليه زكاة، مش طلع زكاة على 5 وخلاص واللي يطلع زيادة زيادة، زي ما ناس فاكرة زكاة الذهب كده، الزكاة 85 جرام يبقى طلع زكاة على 85 جرام، حتى لو معك 1000 جرام تطلع زكاة على 85 جرام، مين قال؟ معك 1000 جرام هتخرج زكاة على ال 1000 جرام. ده الحد الأدنى خلاص اللي يبتدي منه ليه؟ الزكاة، بعد كده كل ما زاد هتخرج. إيه؟ نعم. جيزه ملهاش دعوه، هي شبيهه بالجيزه لكن سماعه النساء عطلانه تاني. طيب ما يسمعنا، طيب هنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هل تكفي الزكاه في عروض تجاره؟ لسه جاي زكاه عروض تجاره، بعد زكاه الايه، بعد زكاه زروع والثمار، بعدها زكاه النقدين، وبعدين زكاه عروض تجاره. نعم تجد، وبعدين هنيجي نشوف تجد. تجد نعم تجد تجد. وعبدوا الله.